ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مصطلح الحديث: القسم الثاني أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من بعد، قال رحمه الله: أقسام الخبر. لم يقل أقسام الحديث، إنما قال أقسام الخبر، لأن الخبر لفظ عام يدرج تحته الحديث وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدرج تحته الأثر وما أضيف للصحابة ومن دونهم. الخبر لفظ عام يندرج تحته الحديث ويدرج تحته الأثر، فعبر باللفظ العام رحمة الله عليه. قال: ينقسم الخبر باعتبار ما يضاف إليه إلى ثلاث أقسام. نعم، ثلاث أقسام فقط: إما مرفوع، وسمي مرفوع لأنه رفع إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومقام النبي رفيع فسمي مرفوع يا أخوان. وإما موقوف، أي لأنه إيش؟ لا، وإما موقوف لأنه وقف على الصحابة، لأنه وقف على الصحابة سمي موقوف. وإما مقطوع، وهو على التابعين ومن دونهم. وفرق بين مقطوع وبين منقطع. مقطوع وصف للمتن، متن الحديث. وأما منقطع بالنون وصف للسند، أن الإسناد منقطع، تقول قطعت الحبل يعني منقطع. فإذن مقطوع وصف للمتن، إذا قلت هذا قول الحسن البصري، هذا قول ثابت البناني، هذا قول ابن جريج المكي، هذا يسمى مقطوع. أما منقطع يعني إيش؟ حديث ضعيف، إسناده منقطع. نعم. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قلنا سمي مرفوعا لأن إيش؟ لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم رفيع وسمي مرفوعا. نعم. وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحا ومرفوع حكما. نعم، الفرق بينهما يا إخوة فرق سهل جدا، ذكرناه في كتابنا الفروقات في علم الحديث. الفرق بين المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي أن الصريح ذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، والحكمي لم يذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام. باختصار، إذن الصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صريح، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صريح. وأما الحكمي لم يذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بكذا، من الذي أمركم، نهينا عن كذا، السنة كذا. فهذا هو الفرق بين الحكم وبين الصريح. نعم. فالمرفوع صريحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف في خلقه أو فرقته. مثاله من القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومثاله من الفعل كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ومثاله من التقرير تقريره الجارية إن سألها أين الله قالت في السماء، فأقرها على ذلك صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل قول أو فعل علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو مرفوع صريحا من التقرير. ومثاله من الوصف بخلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، وكان دائم البشر سهل الخلق السهل الخلق دين الجانب، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثما فيكون أبعد الناس عنه. ومثاله من الوصف بخلقته كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه وربما يبلغ منكبيه، حسن اللحية فيه شعرات من شيء. انظر الآن كيف المرفوع الصريح كله في اسم النبي عليه الصلاة والسلام، كله في اسمه عليه الصلاة والسلام، قوله وفعله وتقريره وصفته. الصفة تسمى الشمائل، الشمائل المحمدية للترمذي، وتسمى أيضا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كما في كتاب أبي الشيخ أخلاق النبي لأبي الشيخ. وهذا هو التعريف المعتمد عند أصحاب الحديث: المرفوع ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا بلا خلاف عند المحدثين. أما المفروع عند الأصوليين والفقهاء تعريف قاصر، قال وما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فقط، هكذا ذكره ابن قدامة في رط الناظر، والمرداو في التحرير في أصول الفقه، وشرح مختصر الروضة الطوفي، وربما قال زاد بعضهم أو تقريب ربما. طيب أين الوصف؟ عندهم الوصف ليس من السنة، فإذا الشمال المحمدي عندهم ليس من السنة، وهذا يعني تعريف الناقص عندهم. أما تعريف الحق هو تعريف أصحاب الحديث. نعم. والمرفوع حكما ما كان له حكم مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أدوان. نعم، قلنا إذن المرفوع حكمي ليس في اسم النبي عليه وسلم، لكن إذا سمعت تعرف أنه فيه يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا إذا قال يعني إذا قالت أم عطية رضي عنها نهينا عن اتباع الجنائز، ما الذي نهاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يسمى له حكم الرفع، له حكم الرفع. قول ابن عمر أمرنا عفوا أحل لنا ميتتان ودمان، ما الذي حل لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حكمي، ليس في ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال حكمه حكم الرفع، يعني كأنه يعني مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الأول قول الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي ولم يكن تفسيرا ولا معروفا قائله بالأخذ عن الإسرائيليات، ثم أن يكون خبرا عن أشراط الساعة وأحوال القيامة أو الجزاء، فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف. نعم، يقول إذا تكلم الصحابي عن أمر غيبي كيف عرف أن هذا أمر، أو عن أمور مستقبلية أو أمور مضت في السابق، كيف عرف الصحابي؟ أكيد أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال له حكم الرفع. لكن ما الذي يقول له حكم الرفع؟ ليس كل أحد، كان شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمة الله عليه يقول ليس كل أحد يقول له حكم الرفع، إنما الذي يقدر هذا هو العلماء الكبار. أما تقول له حكم الرفع، أما تقول هذا سنة، لا، هذا خاص بالعلماء الكبار، هكذا قال الشيخ رحمة الله عليه. نعم. وإن كان تفسيراً فالأصل له حكم نفسه والتفسير موقوف. نعم، الأصل طبعاً التفسير ينقسم إلى قسمين، تفسير الصحابي ينقسم إلى قسمين. الأول تفسير للرأي فيه مجال، وهذا موقوف، للرأي فيه مجال، هذا موقوف. يعني مثال ذلك قوله تعالى فويل للمصلين اللي هم عن صلاتهم ساهون، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، هذا موقوف ما في شيء، فسر الآية هكذا. أما لك هذا موقوف. الثاني تفسير له حكم الرفع، تفسير له حكم الرفع كما قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. إيش قال ابن عباس؟ قال الكتاب كتابان، كتاب كتب فيه يعني اللوح المحفوظ، وكتاب بيد الملائكة. كيف عرف هذا ابن عباس؟ كيف سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. ومثل أيضا قول تعالى أخرج لهم دابة من الأرض، قال علي رضي الله عنه لونها كذا وشعرها كذا ورأسها كذا، أتى بأمور غيبية، فمثل هذا ما يقال بالرأي. كيف عرف أن لونها كذا وشعرها كذا؟ كيف عرف؟ فهذا كله حكم الرفع. نعم. وإن كان قائله معروفاً بالأخذ عن الإسرائيليات فهو متردد بين أن يكون خبراً إسرائيلياً أو حديثاً مرفوعاً، فلا يحكم فيه لأنه حديث للشك فيه. نعم، أما إذا كان عرف بالأخذ يعني وقد صنفت رسالة ابن حجر رحمه الله عليه ذكر أسماء الصحابة الذين رووا عن كعب الأحبار، أخبار بني إسرائيل، الإسرائيليات التي رواها الصحابة ليس فيها حلال ولا حرام ولا عقائد أبدا، إنما قصص عن الأمور الماضية فقط. قرأت الرسالة من أولها إلى آخرها، ليس فيها لا حلال ولا حرام ولا عقائد ولا غيره، إنما قصص عن الأمور السابقة فقط. رووه عن كعب الأحبار وهم العبادلة. نعم. وقد ذكروا أن العبادلة هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص أخذوا عن أحبار بني إسرائيل من كعب الأحبار أو غيره. غير منه يعني وهب ابن منبه كعب الأحبار أو وهب ابن منبه. لكن قلنا كلها يعني عن قصص الماضية عن بني إسرائيل فقط. نعم. الثاني فعل الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي، ومثل بذلك بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة. نعم، هذا قول الشيخ بن باز رحمه الله عليه في شرح مسلم. علي بن طالب رحمه الله ركع في الركعة الأولى 3 ركوعات والثانية 3 ركوعات كما عند مسلم. فقال الشيخ بن باز قال هذا ما يفعله اجتهاد منه، أكيد أنه رأى أنه سلم إيش فعله. وأما من قال أن الكسوف حصل مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شغل هذا يحتاج إلى دليل. نحن نقل لنا الصفة المعروفة عندنا، لكن لعله حصل أيضا الكسوف وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة أخرى، فرآها علي بن أبي طالب فصلى الصلاة التي رآها. وقد يخوى أذكر يعني أيام الدراسة عند شيخنا الله غفل له صالح الجيري لما درسنا عنده علم الفلك، كان يقول إذا حصل كسوف للشمس، طبعا الكسوف متى يكون؟ آخر الشهر دائما، ما يحصل كسوف أول الشهر ولا وسطه، مستحيل إلا يسار ابن شيئا. دائما الكسوف آخر الشهر، آخر يوم من الشهر دائما. فإذا كسفت الشمس غدا يوم اسمه يكون أول الشهر، هذه قاعدة. فانظروا في من قرأ في كسوف، أو إذا حصل كسوف مستقبلا للشمس عرفوا أنه آخر الشهر دائما 29. وقد نص على هذا أيضا إخوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول ابن تيمية يقول ولا يكون كسوف إلا في آخر الشهر، يدل على أن السلف الأوائل كانوا يعرفون الفلك. فإذا حصل كسوف إخوة دائما أو غالبا الله أعلم 14 يوم بعد مباشرة يكون خسوف للقمر، هذا دائما. قد نرى نحن قد يكون في بلاد أخرى، لأن القمر ما يخسف أبدا مستحيل إلا إذا انتصف. 14 الشهر يكون كسوف، غير مستحيل يأتي إلا إشارة بشيء. وانظروا في كتب يعني أو في التاريخ اللي حصل فيه كسوف سنوات الماضية وقبله وقبلها، الشمس آخر الشهر، القمر وسط الشهر، لأنه ما يخسف إلا إذا اكتمل فقط. متى يكتمل؟ 14 يسمى البدر، ولا يسمى بدرا إلا إذا كان ابنه 14. 15 ما يكون بدر، 13 ما يكون بدر. طبعا في يعني نظرية فلكية يعرف الشهر يكتمل أو ينقص من 14 شهر، هذه مسألة أخرى. فالشاهد أن علي رحمه الله صلى 3 ركعات و3 سجدات، فقالوا أن هذا يعني ليس من باب الاجتهاد. احنا خرجنا عن الدرس. نعم. الثالث أن يضيف الصحابي شيئا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه علم به، كقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينة فأكلناه. نعم، لا هذا يذكرونه في التقرير لأنه فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة تقريرية. لكن أصحاب الأصول يذكرونها في المفروع الحكمي، أما أصحاب الحديث لا يقولون هذا مفروع صريح، والدليل أن فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابع أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة، كقول ابن مسعود رضي الله عنه من السنة أن يخفي التشهد يعني في الصلاة. نعم، أيضا يا إخوة من السنة إخفاء التشهد، وذكر لما روى الترمذي هذا قال عليه العمل، يعني إجماع أهل العلم أن التشهد سرا، أما أن يجهر بالتحيات لله سبحانه وتعالى هذا خلاف السنة. فقول الصحابي السنة كذا هذا له حكم الرفع لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأصوليين لا شككوا، قال ربما أراد سنة الخلفاء، نقول هذا بعيد، لكن التابعي إذا قال السنة ولا يحتمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل إيش؟ الخلافة. وكان يعني الأرجح أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطلق السنة إلا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما كان غيره فإنه إيش يقيد؟ سنة عمر، سنة عثمان، سنة أبي بكر، سنة علي تقيد. نعم. أي قاله متابعي فقيل مرفوع وقيل موقوف كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. نعم هذه المسألة. إذا جاء التابعي وقال السنة في العيد خطبتين، إيش يقصد التابعي الآن؟ هل يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوع أو سنة الصحابة يكون إيش موقوف؟ أصيح أنه يعني يكون مرفوع يا إخوان، لأن إذا كان سنة صحابي يقيد وقال هذه سنة عمر هكذا جاء في الآثار يقيد. نعم. الخامس قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمر الناس ونحوه كقول أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، وقولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، وقول أنس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر وكتف الإبط وحق العانة أن لا نترك فوق 40 ليلة. نعم. ما الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كل سمى مرفوع حكمي؟ فما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. السادس أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية كقول أبي هريرة رضي الله عنه فيما خرج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. نعم. وكذا لو حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة إذ لا يكون الشيء معصية أو طاعة إلا بنص من الشارع ولا يلزم الصحابي بذلك إلا وعنده علم منه. نعم. إذا حكم الصحابي أنها طاعة يثاب عليه، كيف عرف أنه طاعة يثاب عليه؟ أكيد أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الثواب والعقاب لا بد لها من أدلة شرعية. نعم. السابع قوله عن الصحابي رفع الحديث أو رواية كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث شربة عسل أو شربة محجم وكية نار وأنهى أمتي على الكي رفع الحديث. وقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وكتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. وكذلك لو قال عن الصحابي يأثر الحديث أو يميه أو يبلغ به ونحوه فإن مثل هذه العبارات لها حكم مرفوع صريحا، وإن لم تكن صريحة في إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مشهرة بذلك. نعم. يقول من قرأ في كتب الحديث مثلا البيهقي في السنة الكبرى للبيهقي مثلا، طبعا هذه الألفاظ قليلة طبعا في الكتب الستة، قليلة جدا، ما تجد في البخاري ولا مسلم، قليلة جدا، لكن في كتب أخرى موجودة. رفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به أو عن أبي هريرة رواية، المراد يعني مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، هكذا استعملها أصحاب الحديث، ينميه يبلغ به رواية. أما مرفوعا معروفة عن أبي هريرة مرفوعا، إيش معنى؟ يعني رفع للنبي عليه الصلاة والسلام، عن أبي هريرة مرفوعا، عن أنس مرفوعا، عن أبي هريرة رواية، عن أبي هريرة ينميه، وهكذا كل معنى يعني رفع للنبي عليه الصلاة والسلام. آخر شيء قال. نعم. والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، مثاله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. نعم. أما الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تغرير بلا قرينة تدل على الرفع، كل ما أضيف إلى الصحابي من قول قال عمر كذا، من فعل فعل عمر كذا، تقرير أقر عمر كذا، بلا قرينة تدعى الرفع يسمى الموقوف. أما كان فيه قرينة تدعى الرفع هذا مرفوع، كقول يعني أم سلمة أنها قالت كانت النفساء تجلس 40 يوما. إذا قال الصحابة كان يعني أو كانت يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قليلا يدل على الرفع، ما يقال موقوف. وما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى قرينة تدل على الرفع. نعم. والمقطوع والمقطوع ما أضيف إلى التابعين فمن بعدهم. إذن يا إخوة انتبهوا، في مقطوع فيه منقطع، قلنا منقطع بالنون وصف للسند يعني انقطاع في السند، وأما مقطوع وصف للمتن هو قول التابعي أو من دونه يسمى مقطوع. والمقطوع هو كل ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل فقط بلا قرينة تدل على الرفع، من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع. هكذا اختار ابن حجر والسخاوي في تعريفهم، وأدق التعريف تعريف ابن حجر والسخاوي. نعم. مثاله قول ابن سيرين: إن هذا العلم لي فانظروا عما تأخذون قيامه. قول مالك: ترك من أعمال السر ما لا يحسن بك أن تعمله في العلانية. نعم. يعني شوف ابن سيرين تابعي ومالك من أتباع التابعين. نقف عند قوله الصحابي هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.